بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، حياكم الله في هذا اللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يباركنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب فيما يتعلق بتأويل الحروف التي يكثر دورانها في القرآن الكريم. مر معنا مجموعة من هذه الحروف. هو في الحقيقة الإمام ابن قتيبة رحمه الله قسم هذا الكتاب إلى ثلاث أقسام. القسم الأول في ذكر بعض الأسماء الحسنى والصفات لله جل جلاله، ذكر ستة وعشرين اسما، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلمات أو الحروف التي يكثر دورانها في القرآن الكريم، وأورد منها 40 كلمة تكثر تتكرر في القرآن. ثم بعد هذا، بعد ما انتهى، انتقل القسم الثالث وهو ذكر الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم مرتبة حسب المصحف، بدأ من الفاتحة إلى الناس. هذا كتاب. في كتاب آخر أثنى عليه كثير من العلماء قريب من هذا الكتاب، وهو كتاب السجستاني. كتاب السجستاني اسمه مر معنا اسمه نزهة القلوب. هذا ممتاز جدا ويثنون عليه كثير، لأنه هو يعني ألفه فيما يقرب من 6 سنوات، ثم لما كتبه عرضه على شيخه ابن الأنباري أكثر من مرة وقرأ عليه، لكنه يختلف عن هذا. هو رتبه حسب الحروف، يبدأ من الألف إلى الياء حسب الحروف، يأتي على الحرف الألف ويبحث عن الكلمة التي تبدأ بالألف، إذا انتهى من حرف الألف انتقل إلى حرف الباء ثم التاء، وهكذا. مثل طريقة صاحب مفردات القرآن الراغب الأصفهاني، ومثل طريقة أبي حيان له كتاب اسمه تحفة الأريب في معنى الغريب، نفس الطريقة مرتب على الحروف. وكتب كثيرة، كتب كثيرة في غريب القرآن، لكن من أقواها وأثنى كثير من العلماء على ابن قتيبة، لأن ابن قتيبة إمام في اللغة ويستشهد بالأشعار وبالآيات، وأحيانا يذكر أقوال السلف وعقيدته سليمة. طيب نبدأ يا شيخ، تفضل اقرأ الكلمة العاشرة، الحادي عشر. طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: والجحد في اللغة إنكارك بلسانك ما تستيقنه نفسك. قال الله جل ثناؤه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وقال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يريد أنهم لا ينسبونك إلى الكذب، في قراءة من قرأ يكذبونك بالتشديد، ومن قرأ يكذبونك بالتخفيف أراد لا يجدونك كذابا ولكنهم بآيات الله يجحدون، أي ينكرونها بألسنتهم وهم مستيقنون أنك لم تكذب ولم تأتي بها إلا عن الله تبارك اسمه. طيب، هذه الكلمة، كلمة الجحد، وردت في القرآن، وردت في أكثر من موضع كما قال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها. يقول الجحد هو الإنكار باللسان مع الاعتراف بالداخل. فأنت أحيانا تأخذ من شخص أو شخص آخر يأخذ مالا من شخص، فيأخذ المال يقول أسلفني، أقرضني مالا 100 ريال، فيقرضه مالا 100 ريال، ثم بعد زمان يأتي يقول: ما سددت؟ يقول: ما أخذت من شيء. بلسانه يقول: ما أخذت، لكن بقلبه هو يعرف أنه أخذ، قد أخذ المال. هذا يسمى جحد المال، يجحده. فهؤلاء جحدوا بآيات الله وقلوبهم مستيقنة. قال وكذلك قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني هم يعترفون لكن يجحدون بألسنتهم. يقول لا يكذبونك أي لا ينسبونك إلى الكذب، وقراءة الأخرى لا يكذبونك، يكذبونك قال أي لا يجدونك كذابا. شوف الفرق، فرق كبير بين التشديد والتخفيف. يكذبونك أي لا ينسبونك إلى الكذب، لا يكذبونك لا يقول أنت كذاب، لا ينسبونك، ما يقول أنت من الكذابين، ما ينسبونك إلى الكذب. أما قراءة لا يكذبونك أي لا يجدونك كاذبا أبدا، دائم صادقا. كلا القراءتين صحيحة وكلاهما تناسب الواقع أو تناسب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ كلمة بعدها. والكفر في اللغة من قولك كفرت الشيء إذا غطيته يقال لليل كافر لأنه يستر بظلمته كل شيء. ومنه قول الله عز وجل كمثل غيث أعجب الكفار نباته يريد بالكفار الزراع، سماهم كفارا لأنهم إذا ألقوا البذر في الأرض كفروه أي غطوه وستروه، كأن الكافر ساتر للحق وساتر لنعم الله عز وجل. هذا واضح، الكفر في اللغة التغطية، ولذلك إذا أذنب الإنسان ذنبا ما الذي يجعله يغطي ذنبه؟ يبعده الكفارة، سميت كفارة لأنها تغطي وتزيل وتذهب، كفارات. فالكفر التغطية، يقال لليل كافر لأنه يغطي كل شيء بظلامه يستر، والكافر سمي كافر لأنه غطى الحق بالباطل. هذا واضح. نعم. والظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، ومنه ظلم السقاء وهو شربه قبل الإدراك لأنه وضع الشرب غير موضعه، وظلم الجزور وهو نحره لغير علة، ومنه يقال من أشبه أباه فما ظلم أي ما وضع الشبه غير موضعه. ومنه قول النابغة والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد والمظلومة. شوف تكملته ولا موجود؟ تكملة البيت اي موجود، إذا ما ذكره. طيب إيه. والمظلومة الأرض التي حفر فيها ولم تكن موضع حفر، سميت بذلك لأن الحفر وضع غير موضعه، كأن الظالم هو الذي أزال الحق عن جهته وأخذ ما ليس له، هذا وما أشبهه. ثم يتفرع من الظلم معان قد ذكرتها في كتاب تأويل المشكل. نعم، كان تأويل المشكل سابق لهذا. طيب إنه لما ألف كتاب تأويل المشكل ظهرت له عبارات وكلمات تحتاج إلى بيان، فألف كتاب الغريب. طيب الظلم أصله في اللغة النقص، الظلم في اللغة النقص في سورة الكهف قال ولم تظلم منه شيء أي لم تنقص، الظلم النقص أصله. ثم هو إذا وضع الشيء في غير موضعه هذا يسمى ظلما، إذا وضعت الشيء في غير موضعه هذا الذي أقول لك أرض مظلومة إذا حفرت ولم يعني إذا حفر فيها ولم تكن موضع حفر، لم تكن موضع حفر هذا يسمى، وهكذا. فالظلم أصله النقص، الظلم النقص أو يعني وضع الشيء في غير موضعه. طيب ثم هو في القرآن إذا تتبعنا الظلم وجدنا له معاني، نجد كلها تعود إلى النقص، تعود إلى النقص، لكنها تطلق على عدة معاني، مثل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا المراد به الشرك، لأن المشرك الذي عبد غير الله وضع هذه العبادة في غير موضعها، هي العبادة كل لله، فلما صرفها مثل الذي يطوف الآن على القبر، الطواف لله لا يطاف إلا لله مطلقا في جميع الأرض، ما يمكن أحد أن يطوف على شيء على وجه العبادة إلا لله، فإذا جاء وطاف على القبر وضع هذا الطواف في غير موضعه، فهذا الشرك. ثم عاد يطلق على ظلم النفس يطلق على معاني أخرى، وهذا يسمى بالألفاظ المشتركة، اللفظ المشترك. طيب نعم، نأخذ الذي بعده. والفسق في اللغة الخروج عن الشيء، ومنه قول الله عز وجل: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعته. قال الفراء: ومنه يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. نعم واضح. الفسق الخروج، الفسق في القرآن ورد كثير جدا، الفاسقين يفسقون فسقا، وكله يدور حول الخروج. ففسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعة ربه، ويقال في اللغة فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، يعني أي شيء يخرج من قشره، البيضة تخرج من الفرخ، يخرج من قشره الفرخ، يخرج من البيضة والحبة تنفتح ويخرج من قشرها الرطبة الداخلية، هذا كله يقال فسق، يعني خرج. خرج واضح. ثم عاد يأتي كلمة الفسوق في القرآن لمعاني أخرى، يأتي الفسوق لمعاني أخرى، مثل بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وغيرها، تأتي كلمة تخرج لمعاني أخرى. ممكن أنت تجمعها، تشوف معاني الفسوق في القرآن الكريم، لما تجمع كلمة الفسوق تجدها أحيانا الفسوق يطلق على الكفر والشرك، يطلق على المعصية، يطلق على كذا، يطلق على درجات. نعم، مثل الكفر، الكفر مر معنا صح؟ نعم. الكفر درجات، كفر أحيانا يخرجك عن الإسلام، أو كفر دون كفر حتى بالسنة، كفر دون كفر لا يخرج أحيانا، لا يخرج كفر. يعني من من من من من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أي نعم، أحيانا ما. عليكم السلام. طيب تفضل اقرأ. والنفاق في اللغة مأخوذ من نافقاء اليربوع، فهو جحر من جحرته، يخرج منه إذا أخذ عليه الجحر الذي دخل فيه، فيقال قد نفق ونافق، شبه بفعل اليربوع، لأنه يدخل من باب ويخرج من باب. وكذلك المنافق يدخل في الإسلام باللفظ ويخرج منه بالعقد، فقد ذكرت هذا في كتابي. عندك بالعقد صح؟ نعم. وعندي بالفعل، في نسخة بالفعل. أيوة. قال أي نعم، قال يدخل باللفظ. أيوة. ويخرج بالفعل أو بالعقد، يقصد بالعقيدة. أيوة. بمعتقد. نعم. نعم. وقد ذكرت هذا في كتاب غريب الحديث بأكثر من هذا البيان. أي نعم، له كتاب اسمه غريب الحديث، مثل غريب القرآن، هو بحث في السنة وأخذ كلمات الغريبة وكتب فيها، جهد علماء. ما شاء الله تبارك، بارك الله فيهم، في في زمن متقدم، 276 وفاته، يعني عاش في بداية 200 تقريبا، وقبل الطبري، قبل علماء كبار، فألف هذا، ألف كتابه غريب القرآن الحديث، يبحث عن السنة ويأخذ الكلمات الغريبة في السنة ويبينها. نعم. والنفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب قبل الإسلام تعرفه. أي نعم، النفاق يقول هو أصل النفاق الخروج، مثل الفسق، مثل الفسق. اليربوع يسمونه الجربوع بالجيم أو بالياء، اليربوع حيوان صغير يشبه الفار، يعيش في البر، وهو يجوز أكله، من المباحات يجوز أكله، لأنه يتغذى على العشب، فيضع أحيانا يحفر في الأرض، في المنطقة الرملية يحفر في الأرض ويضع له بيت جحر، ثم يأتي في الأخير ويريد أن يفتح باب من الخلف، لكنه لا يفتح، يبدأ يحفر، وإذا رأى النور يعني قريب من الخروج تركه. لذلك أحيانا في البر أن تمشي تسقط رجلك في شيء، هذا مكان الربوع، هو تركه يعني خفيف، يأتي يحفر، فإذا رأى النور عرف أن المسافة قصيرة فيتركه، علشان لا يدري أحد أن فيه، ثم هو يدخل من هنا، إذا جاء العدو يلحقه، يريد أن يأكل أو كذا، يدخل في جحره، ثم إذا دخل خلفه خرج مع الباب الثاني. فهذا معنى النفاق، النافقاء، نافقاء الربوع. يخرج فيقول نفق ونافق شبه بفعل اليربوع لأن هذا المنافق دخل في الإسلام ثم خرج لأن دخل في الإسلام قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول دخل في الإسلام أصبح من المسلمين وحمى نفسه حمى عرضه حمى نفسه حمى ماله وعصم نفسه فلما دخل في الإسلام رجع إلى الكفر داخليا أما في الخارج لا المنافقون يجاهدون ويصلون ويتصدقون مع المسلمين كل شيء ولكنه داخليا كافر فهذا معنى خرج دخل باللفظ وخرج بالفعل أفعاله شرك وكفر أفعاله كفر نعم هذا معنى النفاق يقول أنه من الألفاظ التي أو من المصطلحات التي لا تعرف إلا في الإسلام إلا في لما جاء الإسلام حتى في مكة ما كان في نفاق لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكسر شوكة الكفار في بدر وقويت شوكة المسلمين دخلوا في الإسلام دخلوا فقط ظاهرا هذا نعم طيب البهتان والبهتان من بهت الرجل إذا واجهته بالباطل إيه نعم لم يتوسع البهتان ورد في القرآن ورد وكيف تأخذون بهتانا وإثما مبينا جاء بالمصدر وجاء بالفعل فبهت الذي كفر والبهتان أصله التحير في الشيء لا يدري ماذا يقول ما يدري ماذا يفعل بهت الشخص بهت فهنا في قصة النمرود قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت تحير ما استطاع أن يجيب فبهت فالبهتان هو يقول بهت الرجل إذا واجهته بالباطل فلم يستطع يتحير لم يستطع الإجابة والبهتان هو له معنى اصطلاحي آخر يعني هذا في اللغة في الاصطلاحي آخر هو رمي الشخص في ما لا في رمي الشخص بشيء ليس فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت إن كان فيه أخي ما أقول قال إن كنت فيه إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته يعني رميت بشيء ليس فيه فهذا معنى هذا يقول لك بهت إذا واجهته بالباطل يعني رميت شيء فيه ليس فيه فهذا إذا قلت فلان يسرق وهو يسرق هذه غيبة إذا كان غير موجود إذا قلت فلان يسرق وهو أمين لا يسرق هذا بهتان هذا أشد عقوبة بهتان هذا معنى طيب والعدوان من عدوت وتعديت على الرجل والعداء الظلم إيه نعم واضح هو بدأ يعني أحيانا يختصر ولا يذكر آيات يقول ولا العدوان كثير في القرآن عدوانا وظلما مبينا كثير في القرآن قال هو العدوان من عدوت وتعديت على الرجل يعني التعدي على الشخص أو نعم العدو على الشخص والعداء هو الظلم قد يأتيك شخص يقول لك كيف يقول الله عدوانا وظلما مبينا إذن العدوان غير الظلم نقول لا أحيانا تكون العبارة من باب العام والخاص أو عطف الخاص على العام فالعدوان أحيانا درجات فيكون عدوانا وصل إلى درجة الظلم المبين فهو على درجات أحيانا أنت تعتدي على شخص بلسانك اعتداء خفيف أحيانا تعتدي بيدك أحيانا تعتدي بالسيف أحيانا تعتدي بالقتل فالعداء الاعتداء يختلف على درجات والقرآن يعني لو كان معنا وقت الآن كنا نجمع الآيات هذا أفضل ما يكون في تحرير المسائل ذكر المسائل تحريره حتى تخرج بالنتيجة النهائية تعرف ما معنى كلمة العدوان لما تستعرض الآيات مثل ما يفعل الراقب الأصفهاني يجمع الآيات لك فهذه الآن عندنا العدوان هو يقول من التعدي والتعدي على الشخص وكذا طيب وبعدين شوف الآيات وين هي إذا استحضرت الآيات الآن أمامك عرفت ما معنى العدوان في حقيقته ومعاني قد تكون له معاني كثيرة في القرآن فهكذا البهتان له أيضا معاني والنفاق أحيانا تجد له معنى لغوي معنى اصطلاحي والنفاق في الغالب في القرآن بجميع تصاريفه في النفاق المعتقد في النفاق المعروف النفاق المعروف. والنفاق أحيانا نفاق اعتقادي يخرج عن الملة، وأحيانا النفاق عملي لا يخرج عن الملة، يصير في صفة من صفات المنافقين إذا حدث كذب، هذه من صفات المنافقين، لكنه لا يسمى الشخص. إذا شفت شخص يحدث ويكذب ما تقول أنت منافق، وأما تقول أنت فيك صفة من صفات النفاق فقط. فهكذا نحن يعني بودنا نجمع الآيات تكون يعني التحرير أدق. طيب يقول بعدها: والخسران النقصان، وكذلك الخسر ويكون بمعنى الهلكة. قال الله تعالى: وأولئك هم الخاسرون، أي الهالكون. وقال: فما تزيدونني غير تخسير، أي هلكة. وقال في موضع آخر: وما زادوهم غير تتبيب، أي هلكة. أي شايف؟ وفي سورة العصر ماذا قال؟ إن الإنسان لفي خسر. خسر شايف؟ هلاك، يعني في هلاك. فالخسران يقول هو أصله النقص. ليش قال النقص؟ لأن الخسارة يقابلها الربح، يقابلها الربح ويقابلها الفوز. تقول هذا فاز وهذا خسر، زين. وأولئك هم الخاسرون كثير في القرآن، كثير. هذه يمكن لو تسجل كرسالة، أنا أذكر فيه رسالة اسمها الفلاح في القرآن الكريم، الفلاح في القرآن الكريم. الخسارة فيه كثير. وأنا أذكر طالب كان يبحث، فقلت له: البشرى والبشارة موجودة في القرآن الكريم، لكن النذارة ما بحثت. فقال: طيب أجل ببحث أشوف. راح وبحث وجدها ما بحثت، فسجلها رسالة: النذارة في القرآن الكريم، دراسة موضوعية. الآن مثل هذه الخسارة كثيرة، هل موجودة، هل سجلت، هل كذا، مثل هذه تدرس ويستفاد منها، تجمع الآيات كلها كثير. الخسران، الخاسرون، خسارة، والخسر، يخسرون، خسروا أنفسهم وأموالهم، أوجه الخسارة ما هي، خسارة الدنيا، خسارة الآخرة، وهكذا تجد أشياء كثيرة مثل ما ذكرت لكم. يعني لو نجمع لوجدنا أن لها معاني كثيرة في القرآن. القرآن واسع، واسع في ألفاظه. نعم. بعدها: والإفك الكذب، لأنه كلام قلب عن الحق، وأصله من أفكت الرجل إذا صرفته عن رأي كان عليه. ومنه قيل لمدائن قوم لوط: المؤتفكات، لانقلابها. ومنه قول الله عز وجل: فأنا تؤفكون، أي من أين تحرمون وتصرفون عن الحق. قال الشاعر: إن تكو عن أحسن صنيعة مأفوكا ففي آخرين قد أفكوا. نعم، في آخرين قد أفكوا، أي إن تكو عن أحسن صنيعة معدولا. طيب واصل. وكذلك الفجور، هو الميل عن الحق إلى الباطل، ويقال للكذب أيضا فجور، وهو الميل عن الصدق. طيب هو الآن في الإفك. الإفك أصله الصرف، صرف الشيء. تقول: أفك، يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه من أفك. الأصل هو الصرف، ويأتي بمعنى القلب، قلب الشيء. تقول: أفك بمعنى قلب. والمؤتفكة أهوى في سورة النجم، وفي آية أخرى قال: والمؤتفكات بالخاطئة. ما هي المؤتفكات؟ يا إبراهيم، ما هي المؤتفكة بالقرآن؟ المؤتفكات ما هي عبد الناصر؟ ما هي المؤتفكات؟ قوم معروفين. يا آدم، المؤتفكات من هم في القرآن؟ لا، قيل المؤتفكات قومهم، قوم من الذين أهلكهم الله، قوم لوط هم سمون المؤتفكات. أي نعم، والمؤتفكات. لماذا سميت قوم لوط المؤتفكات؟ لأنها أوفكت عليهم ديارهم، يعني قلبت. والإفك هو قلب الشيء، الإفك قلب الشيء. فالمؤتفكات هي قوم لوط، سميت مؤتفكات لأنها قلبت عليهم ديارهم. واضح؟ والمؤتفكة أهوى وغشاها ما غشا، هذه قوم لوط. واضح؟ والإفك الذي جاء في قصة، في سورة النور، في قصة عائشة رضي الله عنها، الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الإفك هو قلب الشيء، لأنهم جاءوا بكلام ليس على حقيقته. عائشة بريئة والله برأها، أولئك مبرؤون مما يقولون. فهم قلبوا الحقيقة، هذا معناه. فالإفك أصله قلب الشيء وصرفه عن عن عن عن ظاهره إلى معنى بعيد، أن يؤفكون أي يصرفون. طيب، يقول الهجور، يقول الفجور الميل عن الحق إلى الباطل، ويقال للكذب أيضا فجورا، يقال الكذب فجور لأنه ميل عن الصدق. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، إن الرجل لا يزال يكذب يكذب حتى ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور، الفجور أصله، أصل الفجور هو السعة، هو السعة، أصل الفجور في اللغة هو السعة. يقال لك الفجر، سمي فجر لانفجاره بعد الليل، لانفجاره. والفاجر، والمرأة الفاجرة المتوسعة، متوسعة في نفسها، والفاجر المتوسع بنفسه لا يبالي، يقع في المحرمات ويقع في الزنا والفواحش، يسمى فاجر. والأعمال الكثيرة من الذنوب تسمى فجور، يقول هذا صاحب فجور. وأصله هو الميل عن الحق، أي شيء يميل عن الحق يسمى فجور، هذا معناه. هو لم يذكر آيات، لكن فيه آيات كثيرة، فيه آيات، حتى في آيات في اللغة فجرناها، وفجرنا خلالها نهرا. التفجير هو جعل الماء ينطلق بقوة وبسرعة على مكان واسع. قال: فجرت العيون، فجرنا الأرض عيونا، فجرنا تفجير. وما ذكر آيات، لكن في آيات لغوية وفي آيات اصطلاحية. اصطلاحية الفجور، الفجور من يذكر يعني الفجور الذي هو بمعنى الجرائم والخبث، ومن يذكر آيات فجورا، فجروا يفجرون، تجد فيه لو تبحث في المصحف تبحث فيه. الفجار، أحسنت، الفجار في سورة صاد، وفي سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار. نعم، شوف إذا فيه فجور كذا، فجور. وإذا البحار فجرت، أيوة البحار فجرت عن التسع، السلام هي حتى مطلع الفجر، وأولئك هم كفرة الفجرة، الفجرة هي. نعم، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. طيب، وفجرنا الأرض عيونا، نعم، وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب، وفجرنا فيها من العيون. ثم سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت. نعم، هذا الفجر مقصود الفجر. طيب، وصورة الفجر والفجر. طيب، جميل. طيب، الافتراء. والافتراء الاختلاق. قال الله تعالى: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، أي يختلقونه. ومنه قيل: افترى فلان على فلان، إذا قذفه بما ليس فيه، أو قذف أبويه. طيب، عندنا الافتراء، يقول الافتراء الاختلاق، افترى على الله، اختلق. قال: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، أي يختلقونه. نعم، هذا واضح في آيات كثيرة جدا. يفترون، قل إن افتريته فعلي إجرامي، افتريته يعني افترقته من عندك جئتهم. والافتراء نوع من الكذب، الإفك والافتراء، هذا كله نوع من الكذب، يكذب، يفتري، يأفك، كل هذا داخله، لكنها درجات. طيب، بعدها. نعم، هناك معاني متقاربة بين الإفك والافتراء. نعم صح، ميزة في معينة، هذه أنا ذكرتها في كتاب في المشتركات منحة الباري في شرح منظومة الأبياري، مرت معنا كلمة الافتراء، تكلمت عنها بأنواعها، والمؤلف ذكرها على أنها لفظة مشتركة في القرآن، لفظة تطلق على أكثر من معنى. الافتراء واضح، والافتراء لو جمعته في القرآن الكريم لوجدت أن الافتراء يطلق على الافتراء على الله، الافتراء على الرسول، الافتراء على المؤمنين، الافتراء على كذا، وهو كثير ومعاني كثيرة، لكن كله يرجع إلى الكذب. نعم. طيب، إقام الصلاة. إقامة الصلاة إدامتها لأوقاتها، والعرب تقول قامت السوق وأقمتها إذا أدمتها ولم أعطلها. قال الشاعر: أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حولا قميصة أو قميطة. نعم. ويقولون في خلاف ذلك: نامت السوق إذا عطلت أو كسدت. شوف، هذا ترى معنى دقيق جدا قد ينتبه كثير من الناس منه. القرآن لم يأتي كلمة صلوا، لم يأتي كلمة صلوا أو صلي، ما فيه إلا في مواضع. الحين اتضح لك ليش جاءت المواضع فيها صلوا. لماذا لم يقل صلي؟ أو يقول أقيم الصلاة، زين، وأقيم الصلاة وأقيمنا الصلاة، ما في صلوا أو ليصلي أو صلي، ما فيه. ليش؟ لأن إقامة الصلاة تختلف عن الصلاة. تجد الآن في المسجد ناس يصلون، لكن الذين أقاموا الصلاة قليل. ما معنى إقامتها؟ هو الإتيان بخشوعها وركوعها وأركانها وسننها وحضور الصلاة فيها، حضورها هذا قليل. ولذلك عبر الله بإقام الصلاة. في معنى آخر إقام الصلاة ذكره هنا ابن قتيبة، وهو إقامتها يعني إحياء النفس بالصلاة، يعني دائما أنت دائما متعلق بالصلاة في كل وقت. يقول قامت السوق، أنت تذهب إلى السوق تجد السوق في حركة، بيع شراء، قامت السوق. إذا ما في حركة نايم السوق. فأنت في الصلاة دائما تقيم الصلاة، يعني تجعل حركة في الصلاة قوية، يعني مثل حركة السوق. طيب، أين وردت صلوا؟ وردت في صلاة الخوف، فليصلوا معك. طيب ليش ما قال ليقيموا؟ قال لأن صلاة الخوف ناقصة أصلا، ما فيها خشوع، ما فيها ركوع، ما فيها أحيانا سجود. فلذلك لما تغيرت الحال ما قال فأقيموا الصلاة. لما انتهت الحرب ماذا قال في آخر الآيات؟ فإذا اطمأنتم، ما قال فصلوا، قال فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة. يعني الآن يقتي وقت إقامة. واضح؟ طيب، فصلي لربك وانحر. هذه هي قد يكون معناها مثلا ملازمة الشيء أو جعلها عبادة. عموما هي في الأصل الإقامة، لكن قد تأتي بمعنى آخر، يكون لها وجه آخر. طيب، التزكية. والتزكية من الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله: أخذ الزكاة، قال: يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. وأصل الزكاة النماء والزيادة، ومنه قيل لصدقة عن المال زكاة لأنها تثمره، ومنه يقال زكى الزرع وزكى النفقة إذا بورك فيها. نعم، معروف الزكاة أصلها النماء والزيادة والبركة. تقول زكيت مالي، إذا كيف زكيت مالك؟ كوني ما نماء وزيادة. أنت إذا زكيت مالك، إذا كان مالك مثلا 50,000، زكاته كم؟ زكاته مثلا يعني زكاته ربع العشر، زين، ربع العشر 40,000 فيها 1,000، هذه معروفة. إذا كان عندك 40,000 في رصيدك، زكاته كل سنة 1,000 ريال. طيب، زكيت صار 39، زكيت السنة الثانية صار 38، وبعدها إلى أن صار 35، نقص. كيف تقول زيادة والنماء وزيادة؟ نقول ظاهره نقص لكن فيه بركة، فيه بركة. ولذلك الربا زيادة أصله، لكن زيادة ثم محوقة ما فيها خير، فتذهب بالمال كله. الشاهد من الكلام أن التزكية هي أصلها النماء والزيادة والتطهير. التطهير لما تزكي فلانا تطهره من الأخلاق السيئة. تقول فلان أنا أزكيه، الله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تطهرونها من جميع الذنوب، تجد عندك أخطاء. هذا معناه. يقول زكى الزرع إذا زاد ونمى وارتفع. طيب، وكلمة الزكاة نفسها في القرآن كثيرة، كثيرة الألفاظ والمعاني موجودة. طيب، نعم، يعني يراد بعد أحيانا تسمع بمعنى المدح، إيه تزكية إيه المدح، المدح الزائد الذي ليس في مكانه، المدح الذي ليس في مقامه يزكي. لكن أحيانا تزكية صحيحة، تقول من يزكي فلان، من يزكي عندي، تقول أنا أزكي، أنا أعرف هذا فلان، أنا أعرفه أزكي. فتزكية ما فيها شيء. لكن ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم؟ إيه ألم ترى الذين يزكون، بل الله يزكي من يشاء. هذا ليمدح نفسه زيادة في غير مقام التزكية. نعم. طيب الحكمة، والحكمة العلم والعمل، لا يسمى الرجل حكيما حتى يجمعهما. أي نعم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه بعض المفسرين يقول الحكمة هي العلم والعمل، لما يكون إنسان عنده علم ويعمل بعلمه يسمى حكيما. والحكمة أصلها المنع في اللغة، يقول حكمت الدابة إذا منعتها. والكلام المتقن الجيد قال كلام الحكيم محكم، يعني ممنوع من أي شيء لا يناسبه. والقرآن وصفه الله قال كتاب أحكمت آياته، أحكمت أي أتقنت وضبطت، وضبطت. فهذا معنى الحكيم، الحكيم معنى هذا الحكمة. والحكمة أصلها أي نعم. السلام حياك الله إبراهيم. الحكمة أصلها إصابة الرأي، فقال رجل حكيم إذا كان يصيب الرأي ويتقنه ويضبطه. والحكمة هي حسن التصرف في الأمور، قال فلان حكيم في تصرفاته، وضده السفه، وضده السفه، هذا معناه. وردت في القرآن في مواضع، قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هذه آية ظاهرة. وفي آيات وردت بمعنى أحكام أسرار الشريعة أو بمعنى السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما المراد بالحكمة في قوله يعلمهم الكتاب والحكمة؟ بعضهم يقول حكمة السنة، وبعضهم يقول الكتاب وأسرار الشريعة، كلها صحيحة. طيب نأخذ الكلمة بعدها. وشعائر الله واحدها شعيرة، وهي كل شيء جعل عالما من أعلام طاعته، ومنه إشعار البدن، البدن إذا أهديت. نعم، البدن جمع بدنة وهي الإبل. أيوه. نعم، إذا أهديت تشعر، تشعر يعني يوضع فيها علامة. نعم. على ظهرها أو نحو ذلك، أو تقلد. نعم. أحيانا. نعم. وهو أن تطعن في سنامها وتجللها وتقلدها، لأن ذلك من علامات إهدائها. وقال قائل حين شجع عمر أشعر أمير المؤمنين كأنه أعلم بعلامة من الجراح. ويرى أهل النظر أن أصله من الشعار، وهو ما ولي الجلد من الثياب. إيه نعم، الجلد عندك الجسد أو الجلد، كلها صحيحة. أيوة. يقول شعائر الله في القرآن. إن الصفا والمروة من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله. وردت في القرآن الشعائر، ما هي الشعائر؟ قال هي أعلام طاعته، مثل منى والوقوف بعرفة والمزدلفة ومثلا وقام إبراهيم والصفا والمروة، هذه كلها من شعائر الله الظاهرة، شعائر الله الظاهرة. والعبادات الأخرى شعائر، تقول الصلاة الشعيرة من شعائر الله، والزكاة شعيرة، وهكذا. أصلها يقول هي ما كانت علما ظاهرا واضحا، علما ظاهرا واضحا يسمى شعيرة. يقول أصله يعود إلى شعر الشيء، وهو مثلا يقول من إشعار البدن، إشعار البدن وهو إعلامه بشيء ظاهر. يشعرون الإبل مع سنامها، يضربونها بالسنام حتى يخرج الدم، يكون الدم يسيل منها، ثم يتركون الدم حتى ينشف فتكون مشعرة، فيقال هذه هي لله، هذا هدي ما أحد يتعرض له، وهكذا. طيب يقول مأخوذ من الشعار، وهو ملامسة البدن، فيه الدثار وفيه الشعار. الدثار ما هو؟ ما فوق اللباس يسمى دثار، هذا دثار، وما تلبسه دثار، ما يلامس البدن يسمى شعار، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الأنصار شعار، الناس دثار، والأنصار شعار. يعني هذا يعني ثناء على الأنصار، ثناء على الأنصار. لما في غزوة هوازن والطائف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم على العرب، ولم يعطي الأنصار، فحزن الأنصار فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم فجمعهم كلهم وخطب وقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وأنتم تذهبون برسول الله؟ فقال الناس دثار وأنتم شعار، يعني ملابس الجسد، يعني أنتم أقرب الناس لي. فبكوا يعني وندموا على أنهم تكلموا، عرفوا يعني حقيقة الأمر. طيب الحج، تفضل. وحج البيت مأخوذ من قولك حججت فلانا إذا عدت إليه مرة بعد مرة. قال الشاعر وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، أي يكثرون الاختلاف إليه لسؤدده. وكان الرئيس يعم بعمامة صفراء تكون علما لرياسته. عندك يعمها، عندي يعتم، يعني يضع العمامة، هو المعنى واحد. نعم. طيب. وكان الرئيس يعتم بعمامة صفراء تكون علما لرياسته ولا يكون ذلك لغيره ونحوه قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي يثوبون إليه، يعني يعودون إليه في كل عام. يقول ليش، لماذا سمي الحج حجا، حج بيت الله الحرام لماذا سمي حجا؟ قال لأن الناس يعودون إليه كل سنة. الحج هو قصد الشيء مرة بعد مرة، ما يسمى لما تقصد فلان مرة واحدة ما يقال حج، لكن لما تعود إليه أكثر من مرة يسمى حج، يسمى حجا. ومنه قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة، مثابة يثوب الناس إليه. ومثابة هذه فسرت في القرآن، فسرت بتفسيرين، مثابة معنى يثوب يعني يرجع مرة بعد مرة، يثوب الناس إليه، مثل ما قال ابن القيم يقول بيت الله الحرام في القلوب مثل المغناطيس تهواه القلوب، كما قال كما دعا إبراهيم قال فاجعل أفئدة من الناس، ما قال فاجعل أجساد، قال أفئدة، لأن يعني القلوب هي التي تحن على البيت، تحن على البيت. فقوله هنا مثابة للناس، إما أن تكون مثابة معنى الثوب يعني يعود بعد الثوب، أو من الثواب وهو الأجر، لأن الأجور هناك تضاعف والذنوب والمعاصي تحط عند البيت، الناس يأتون أحياء إلى البيت فتحط عنهم أوزارهم وتضاعف لهم الأجور. ليس الصلاة في المسجد الحرام مثل الصلاة في أي مكان، وليس هناك مكان يطاف فيه أصلا إلا المسجد الحرام، فيها مزايا في المسجد الحرام لا تجدها في أي مكان، هذا معنى. طيب نأخذ. والسلطان الملك والقهر، فإذا لم يكن ملك وقهر فهو بمعنى حجة وبرهان، كقوله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، وقوله أم لكم سلطان مبين. السلطان يقول يعني يقول فلان يعني تسلط على كذا، إذا ملك هو قهره تسلط، يعني يقول الله سبحانه وتعالى قال فما كان لي عليكم من سلطان، الشيطان يقول لما قضي الأمر، سلطان يعني قهر وقوة ويعني تسلط عليكم وملك، ما كنت أملككم ولا أقهركم، ما كان لي عليكم السلطان. وفي سورة الحشر قال الله سبحانه وتعالى قال ولكن الله يسلط رسله، يسلط يعني يقهر ويملك، فهو معنى القهر والملك أحيانا يقال سلطان الدولة ملك الدولة، لكنه يأتي بمعنى الحجة في القرآن، وهذه من الألفاظ المشتركة، يأتي بمن يقول ابن عباس كل سلطان في القرآن فهو حجة. ولقد آتينا موسى الكتاب، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، سلطان يعني حجة، هذا معنى السلطان. طيب بس يطول المقام، نحن لا نريد الإطالة عليكم، بقي عدة كلمات ثم ينتهي، لهذه كلمات 40 كلمة أوردها، ثم بعد ذلك يدخل على على على التفسير. والله كلمات ما هي يعني واضحة صح، كلها تتعلق بالقرآن، وختمها بتعلقها بالقرآن. طيب لنا نأخذها على عجالة عشان ننتهي من الباب كله. طيب يعني القرآن، نعم. والقرآن من قولك ما قرأت الناقة سلا قط، أي ما ضمت في رحمها ولدا، وكذلك ما قرأت جنينا وأنشد أبو عبيدة هجان اللون لم تقرأ جنينة. وقال في قوله إن علينا جمعه وقرآنه أي تأليفه. قال وإنما سمي قرآنا لأنه جمع الصور وضمتها. ويكون القرآن مصدرا كالقراءة يقال قرأت قراءة حسنة وقرآنا حسنا. وقال الله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي قراءة الفجر يعني صلاة الفجر. قال الشاعر في عثمان بن عفان رضي الله عنه ضحوا بأشمط عنوان الشجود به يقطع الليل تسبيها وقرآنا أي تسبيها وقراءة. ضحوا يعني قتلوا عثمان رضي الله عنه. يقول ضحوا بأشمط يعني كبير السن في الثمانين فوق الثمانين سنة. قال عنوان السجود به عنوان يقطع الليل. يقول السجود عنوانه كيف تقتلون شخص عنوان السجود سجود عنوان دائم يصلي يقطع الليل يعني يمضي الليل كله تسبيحا وقرآنا يعني قراءة. هذا الشاهد. نعم والسورة. نعم والسورة تهمز ولا تهمز فمن همزها جعلها من أسأرت يعني أفضلت لأنها قطعة من القرآن. ومن لم يهمزها جعلها من سورة البناء أي منزلة بعد منزلة. قال النابغة في النعمان ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. يعني سورة يعني منزلة أعطاك الله سورة يعني أعطاك منزلة ترى كل ملك تحتك يتذبذب. طيب السورة وسورة في هذا البيت سورة المجد وهي مستعارة من سورة البناء. طيب نأخذ الكلمة اللي بعدها. والآية جماعة الحروف. قال الشيباني وهو من قولهم خرج القوم بآياتهم أي بجماعتهم. طيب عندنا القرآن والسورة والآية. القرآن قال من قرأت الشيء إذا ضممته لأنه تضم الحروف بعضها إلى بعض وتجمع الحروف إلى بعضها إلى بعض. إن علينا جمعه وقرآنه أي جمع القرآن كلماته وضمها بعضها إلى بعض. طيب والسبع الطوال. طيب هذا بالنسبة للقرآن. أما السورة فالسورة تهمز ولا تهمز. تقول سؤرة وسورة. السورة من السور لارتفاع السورة ومنزلتها. وإذا قلت سؤر من البقية سؤر الشيء بقيته. طيب هذا معنى السورة. طيب يقول ما هي السورة في القرآن؟ نقول السورة هي مجموعة من الآيات لها مبدأ ولها نهاية. سورة الكوثر مجموعة من ثلاث آيات لها بداية ولها نهاية. سورة البقرة مجموعة من آيات كثيرة لها بداية لها. هذه تسمى سورة. طيب الآية قال الآية هي العلامة في اللغة. الآية العلامة إن آية ملكه أي علامة ملكه. طيب ما هي الآية في الاصطلاح؟ نقول هي مجموعة من الجمل. أحيانا تكون جملة واحدة أحيانا تكون كلمة مثل مدهامتان هذه كلمة واحدة. أحيانا تكون مجموعة من الآية أكثر من كلمة لها بداية لها نهاية. أحيانا تكون آية طويلة مثل آية الدين أطول آية في كتاب الله. أحيانا تكون قصيرة مثل ثم نظر أو حاميم أو ألف لام ميم هذه كلمة يعني كلمات قصيرة جدا. طيب هذه الآن سيدخل الآن في تفاصيل السور أو الآلة. يقول السبع الطوال. نعم ما هي؟ والسبع الطوال آخرها براءة. كانوا يرون الأنفال وبراءة سورة واحدة لأنهما جميعا نزلتا في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يفصلوا بينهما. لم يفصلوا بينهما. نعم ما هي السبع الطوال؟ السبع الطوال ولقد آتيناك سبعا من المثاني. سبعا من المثاني قيل الفاتحة هذا هو الصحيح. وبعضهم قال لا السبع الطوال. ما هي السبع الطوال؟ هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف هذه ست. أين السابعة؟ قالوا الأنفال مع التوبة كما يرى ابن قتيبة. والرأي الثاني الذي يراه السيوطي غيره أنها يونس حتى يسمون سورة يونس السابعة. إذا قيل لك السورة السابعة يونس على خلاف هذه أو هذه. طيب نعم. والسور التي تعرف بالمئين هي ما ولي السبع الطوال. سميت بمئين لأن كل سورة منها تزيد على مئة آية أو تقاربها. نعم المئون أو المئين هذه السور التي تتقارب آياتها بالمئة مثل سورة الإسراء أو الكهف واضح اللي آياتها قريبة. النحل آياته قريبة من 100 تسمى المئين، تسمى بالمئين. طيب والمثاني؟ والمثاني ما ولي المئين من الصور التي هي دون 100، كأن المئين مبادن وهذه مثاني. وقد تكون المثاني صور القرآن كلها قصارها وطوال قصارها وطوالها، ويقال من ذلك قول الله عز وجل كتابا متشابها مثاني، ومنه قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وإنما سمي القرآن مثانيا لأن الأنباء والقصص تثنى فيه، ويقال المثاني في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم آيات سور الحمد، سماها مثانية لأنها تثنى في كل صلاة. يعني الآن عندنا المثاني، المثاني عند أهل القرآن يقول هي السور التي تكون دون 100، يعني آياتها في 70 مثل غافر ومثل الأحزاب ونحوها، هذه الآيات التي تتراوح ما بين 60 و70 سمى مثاني. وقد يطلق القرآن كله يسمى مثاني، يسمى مثاني لأن الله قال متشابها مثاني مثاني. وأحيانا يطلق المثاني ويراد به سورة الفاتحة فقط، ولقد أتينك سبعة من المثاني، كلها صحيحة. المفصل، والمفصل ما يلي المثاني من قصار السور، سميت مفصلا لقصرها وكثرة الفصول فيها بسطر. بسم الله الرحمن الرحيم. شايف الآن عندنا القرآن، عندنا السبع الطوال، ثم المئون، ثم المثاني، ثم المفصل. المفصل يقول لك لكثرة الفصل. ما هو المفصل؟ اختلفوا فيه، فقالوا هو من سورة قاف إلى الناس أو من الحجرات إلى الناس، هذا يسمى المفصل. طيب وحاميم؟ نعم. وأما الحاميم فإنه يقال إن حاميم اسم من أسماء الله وضيفت هذه السور إليه، كأنه قيل سور الله لشرفها وفضلها. قال الكميت وجدنا لكم في أهل حاميم آية تأولها منا تقي ومغرب. وقد يجعل حاميم مغرب ولا معرب أو معرب. طيب. وقد يجعل حاميم اسما للسورة ويدخله الإعراب ولا يصرف. ومن قال هذا قال في الجميع الحواميم كما يقال طواسين والطواسين. نعم، يعني يقول لك الحواميم يقول هو اسم من أسماء الله، يعني يحتاج إلى دليل أن أسماء الله توقفية. لما تقول حاميم ولا طاسين اسم، هذا ما نستطيع أن نجزم به ليس من أسماء الله إلا إذا دل الدليل عليه، دل الدليل عليه. والحواميم هذه حروف، حروف مثل طاسيم وقاف وصاد وألف لام راء، هذه حروف كلها حروف هجائية. فحاميم هي سبع معروفة، تبدأ من سورة غافر وتنتهي بالأحقاف، سبع سور، سمى آل حاميم أو الحواميم كلها صحيح. والطواسين ثلاث، الشعراء والنمل والقصص. والنمل تختلف طاسين. طيب انتهى من تفاصيل القرآن، انتقل إلى التوراة. نعم. وأما التوراة فإن الفراء يجعلها من روية، من ورية، من ورية الزند يري، إذا خرجت ناره وأوريته يريد أنها ضياء. نعم. تورون في آية الواقعة أفرأيتم النار التي تورون تقدحونها. أي نعم، تورون. يقول التوراة لنورها وسطوعها كأنها أشعلت، هذا معناه. هذا من يقول أنها مشتقة، بعضهم يقول لا هي جامدة، هذا التوراة اسمها جامدة هكذا، ما لها يعني بيان لاشتقاقاتها. أما الذين يقول مشتقة يقولون من النور، من ورية إذا أشعل. طيب والإنجيل من نجلت الشيء إذا أخرجته، وولد الرجل نجله، وإنجيل إفعيل من ذلك، كأن الله أظهر به عافيا من الحق دارسا. وقد سمي القرآن كتابا، فقال ذلك الكتاب لا ريب. يعني سينتقل الآن، الإنجيل المنزل على من؟ على عيسى، والتوراة على موسى. يقول الإنجيل هل هو جامد ما هكذا يعني اسم أطلق هكذا أطلقته العرب أو أطلق هكذا، وإلا مشتق. قال لا، إذا كان مشتق فهو مأخوذ من نجلة الشيء إذا أخرجته، ويسمى الابن لأبيه نجل، نجل فلان، لأنه خرج من أبيه. طيب الكتاب الآن يقول الكتاب، نعم، لأن الكتاب كلمة عامة، التوراة تسمى كتابا، ولقد أتينا موسى الكتاب، والإنجيل يسمى كتابا، والقرآن يسمى كتابا. طيب ما هو الكتاب؟ نعم، وقد سمى الله القرآن كتابا فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال كتاب أنزلناه إليك، والكتاب فعل الكاتب، تقول كتب كتابا كما تقول حجب حجابا وقام قياما وصام صياما. وقد يسمى الشيء بفعل الفاعل، يقال هذا درهم الضرب الأمير، وإنما هو مضروب الأمير، وتقول هؤلاء خلق الله لجماعة الناس، وإنما هم مخلوقون مخلوق الله. والزبور هو طيب هذا كتاب، يعني أصل الكتاب سمي كتابا لأنه يكتب، لما تأتي يوصف القرآن بأنه قرآنا لأنه يقرأ، لما يأتي وصفه بالكتاب لأنه يكتب. يطلق الكتاب القرآن، لو جمعناها وجدنا آيات كثيرة، يطلق الكتاب ويراد به القرآن المعروف، ويطلق الكتاب ويراد به كتب أخرى، ويطلق ويراد به جنس الكتاب، مثل ولقد آتينا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. الكتاب أيه؟ أي كتاب؟ جنس الكتاب. نعم. طيب والزبور؟ الزبور هو بمعنى مكتوب من زبر الكتاب يزبره إذا كتبه، وهو فعول بمعنى مفعول، كما يقال جلوب وركوب في معنى مجلوب ومركوب. ومعنى كتب الكتاب أي جمع حروفه، ومنه كتب الخرزة، ومنه يقال كتبت البغلة إذا جمعت بين شفريها بحلقي. نعم. طيب هذا بالنسبة للزبور. الزبور إذا أطلق في القرآن أي يطلق ويراد به الكتاب الذي أنزل على داود عليه السلام، وآتينا داود زبورا. وفي أحيانا يطلق الزبور ويراد به الكتب بالزبر، الزبر مراد به الكتب، سميت زبرا لاجتماعها. طيب وأساطير؟ وأساطير الأولين أخبارهم، وما سطر منها أي كتب، ومنه قوله وما يسطرون أي يكتبون، واحدها سطر ثم أسطار ثم أساطير، جمع الجمع مثل قول وأقوال وأقاويل. وقال أبو عبيدة يجعل واحدها أسطورة وإسطارة، ومعناها الترهات البسابس. الترهات الكلام الذي ما في فائدة. نعم. أو ليس له أصل. نعم. وهو الذي لا نظام له وليس بشيء صحيح. نعم. يقول قال أبو عبيدة، من هو أبو عبيدة؟ معمر بن المثنى صاحب كتاب المجاز، هذا من أئمة اللغة وأوعية اللغة، توفي سنة 210 أو 209. طيب انتهى المؤلف من إيراد 40 كلمة تتكرر في القرآن، قد لا تتكرر، هو يقول تتكرر كثيرا قد لا تتكرر، يعني هي وروده في القرآن ترد، لكن قد يكون بعضها لم يرد إلا قليلا، وبعضهم ورد كثيرا، يعني بعضها ورد في مواضع كثيرة وبعضها لا، حتى بعضها ما ورد في القرآن، مثل كلمة السبع الطوال، ما في كلمة السبع الطوال. طيب السبع الطوال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب بطول الطولين، ما هي؟ طولان أعراف. الأعراف. طيب ما هو الطولان؟ ما هي الطولان؟ طولان. أيوة، يعني ما هي الطول الثانية؟ هو قال طول الطولين. ليس بقرة وأعراف ولا. لا. بعضهم قال الأنعام. أنعام. وبعضهم قال المائدة. يعني بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا، الله أعلم. طيب. المائدة سمي هكذا، ورد عنها أنهم قالوا تفسيرها، بعض الصحابة قال هي المائدة، وبعضهم قال هي الأعراف لأن قريئة مقارنة للأعراف الأنعام والأعراف كلها متقاربة يعني متجاورة. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله. في اللقاء القادم نبدأ ب يعني الكلمات الغريبة من بداية المصحف من بداية القرآن الفاتحة وما بعدها بإذن الله. نسأل الله أن يبارك وأن يوفق ويعين جميعا. جزاكم الله خير بارك الله فيكم.